تفسير الآية 71 من سورة النساء، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما حذرا باعتدال دون إفراط أو تفريط، بمعنى أن تكون محتاطا محترسا متيقظا في كل موقف من مواقف حياتك، صغر أم كبر، فتقوم بحسابه ما استطعت من كل الجوانب الممكنة، وتحسن اتخاذ ما أمكن من أسباب له، وتأخذ رأي أهل الخبرة والتخصص إن لم يكن لك به علم، وما شابه ذلك، فإن الحذر المعتدل يقي كثيرا من المشكلات، ويجعل الجميع قليل الأخطاء فيسعدون في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة، احتاطوا وكونوا في حذر دائم من أعدائكم بدوام الاحتياط والاستعداد التام لهم بكل أنواع القوة الإيمانية والمعنوية والمادية كالقوى العسكرية والعلمية والاقتصادية والسياسية وغيرها، كما يقول تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وذلك لرد أي اعتداء منهم عليكم. قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أي فإذا اعتدوا فاخرجوا لقتالهم ورد اعتدائهم، وأنتم ثبات أي مجموعات وفرق، جمع ثبة أي مجموعة، أو اخرجوا لهم جميعا أي مجتمعين في جيش كبير، وذلك على حسب الظروف والأحوال بما يحقق لكم النصر عليهم ورد اعتدائهم وهزيمتهم، فلا يفكرون في اعتداء آخر. هذا والآية الكريمة ترشد المسلم أن يكون دائما حذرا باعتدال دون إفراط أو تفريط، بمعنى أن يكون محتاطا محترسا متيقظا في كل موقف من مواقف حياته، صغر أم كبر، فيقوم بحسابه ما استطاع من كل الجوانب الممكنة، ويحسن اتخاذ ما أمكن من أسباب له، ويأخذ رأي أهل الخبرة والتخصص إن لم يكن له به علم، وما شابه ذلك، فإن الحذر المعتدل يقي كثيرا من المشكلات، ويجعل الجميع قليل الأخطاء فيسعدون في دنياهم وأخراهم.